Oh. الله الله. الله عظيم يا حي. والسلام. Oh, يا سلام عظيم القرآن عاوز يقول للشيء كن فيكون الله الله يطول في عمرك يا حاج الله يبارك فيك الله يطول في عمرك ويبارك فيك الله الله Thank you. صلاه النبي احسن. Thank you. تتقيا. الله الله الله الله الله يا حي يا قيوم. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. Yeah. إِنَّ الْإِنسَانَ الحج. وجعلني مباركا أينما كنت. سلام.